نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف يكون الدعاء بأسماء الله عز وجل الحسنى، وما معنى الإلحاد في آيات الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى مؤنث أحسن، وهو اسم تفضيل، أي البالغة في الحسن غايته، وذلك لما تضمنته أسماء الله عز وجل من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. والحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبار كل اسم على حده وعلى انفراده، ويكون الحسن باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الاسم الآخر كمال فوق كمال. ثم أمر عز وجل بدعائه بأسمائه الحسنى فقال: فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها وتعبدوا لله تعالى بمقتضاها. وذلك أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يكون من وجهين: الوجه الأول دعاء الله تعالى بها دعاء مسألة، وذلك بأن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا لهذا المطلوب، كأن تقول: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. والوجه الثاني دعاء الله تعالى بها دعاء عبادة، بأن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها، وذلك بأن تتعرض في عبادتك لمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إلى الله عز وجل لأنه هو التواب، وتذكره سبحانه وتعالى بلسانك لأنه هو السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه عز وجل في السر لأنه اللطيف الخبير، ونحو ذلك. ثم قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي دعوهم واتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم ومحاجتهم. ومعنى يلحدون أي يميلون. والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب اعتقاده أو عمله، والإلحاد من حيث الأصل نوعان: إلحاد في أسماء الله، وإلحاد في آيات الله. أما الإلحاد في أسماء الله فدليله قوله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الإلحاد في آيات الله فدليله قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد في أسماء الله تعالى هو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأفعال والأحكام، كما فعل أهل التعطيل، وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام، فإنكار ذلك ميل بها عما يجب فيها. والنوع الثاني من الإلحاد في الأسماء أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، لأن التشبيه باطل، وجعلها دالة على ذلك ميل بها عما يجب فيها. والنوع الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، ونحو ذلك، وإنما كان هذا إلحاداً في أسمائه، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فتسميته سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. والنوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، وإنما كان ذلك إلحاداً لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. واللام تدل على الاستحقاق والاختصاص، أي أن الله تعالى هو المستحق والمختص بالأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. وأما الإلحاد في آيات الله فتارة يكون إلحادا في آياته الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، فالإلحاد فيها يكون إما بتحريفها، سواء كان تحريفاً لفظياً أم معنوياً، وإما بتكذيب أخبارها أو الشك في ذلك، وإما بعصيان أحكامها، سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم، لأن المعصية إلحاد وميل عما يجب من طاعة الله. فالإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها وتكذيب أخبارها وعصيان أحكامها. وتارة يكون الإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية، وهي ما خلقه الله وما يخلقه في السماوات والأرض. والإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأول نسبتها إلى غير الله، والثاني اعتقاد شريك لله عز وجل في خلقها وإيجادها، والثالث اعتقاد معين لله تعالى في خلقها وإيجادها. والإلحاد بجميع أنواعه وأقسامه المتقدمة محرم، لأن الله عز وجل حدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ومنهما يكون شركا أو كفرا، كاعتقاد أن مع الله عز وجل شريك أو معين، ومنهما لا يكون كفرا بل يكون معصية وفسقا، كترك الواجب أو فعل المحرم حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يعاني من بعض الأخلاق السيئة كسرعة الغضب والانفعال والبخل ونحو ذلك، فما هو الطريق للتخلص منها والاتصاف بالأخلاق الحسنة؟ قد جاءت هذه الشريعة الإسلامية بالحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة، والأخلاق الفاضلة مما أجمعت الشرائع على الأمر به وطلبه، ولكن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والخصال، فإنها تأمر بكل خلق فاضل جميل، وتنهى عن كل خلق سافل رذيل، فهي تأمر بكل عمل صالح وتنهى عن كل عمل سيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد بعثته إتمام محاسن الأخلاق ومكارمها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخلق هو صورة الإنسان الباطنة، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي جعل الله تعالى البدن عليها، وهذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح، ومنها ما بين ذلك. والصورة الثانية صورة باطنة، وهي حال للنفس راسخة فيه تصدر عنها الأفعال من خير أو شر أو نحو ذلك، وهذه الصورة منها ما هو حسن إذا كان الصادر منها حسنا، ومنها ما هو قبيح إذا كان الصادر منها خلقا سيئا. والخلق يكون طبيعة وسجية ويكون كسبا، فالأخلاق الفاضلة الحميدة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وهذا الحديث يدل على أن حسن الخلق قد يكون طبيعة وسجية لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف أو عناء ومشقة، وهذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. ومع ذلك فإن من حرم حسن الخلق تطبعا فإنه يمكنه أن يناله كسبا، وذلك بأن يروض نفسه على حسن الخلق ويجاهد نفسه على ذلك. وحسن الخلق يمكن للإنسان أن يكتسبه عن طريق الممارسة والمجاهدة، وذلك بأمور: أولاً أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة التي فيها الثناء والمدح لحسن الخلق، ومن أسباب ذلك أن يصاحب من عرف بحسن الخلق، فإن هذا أكبر عون للمرء على التخلق بمكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحذيك، أن يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ومن الأمور التي يكتسب الإنسان بها الأخلاق الفاضلة أن يتأمل ماذا يترتب على حسن الخلق وعلى سوء الخلق، فحسن الأخلاق محبوب محترم معظم عند الناس، مذكور عندهم بالذكر الحسن، وأما سيء الأخلاق فهو ممقوت مهجور، مذكور عندهم بالذكر القبيح. ومن أسباب اكتساب حسن الخلق أن يستحضر المؤمن دائما صورة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتواضع للخلق ويحلم عليهم ويعفو عنهم ويصبر على أذاهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل من عبد الله عز وجل، فحينئذ يكتسب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه القرآن، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. نعم. أيضا هذا سؤال ونختم به حلقتنا هذه، تقول صاحبته: امرأة كان الحيض يأتيها كل شهر وفي بعض الأشهر يستمر أكثر من عادتها، فهل تترك الصلاة حتى ينقطع الدم؟ إذا استمر خروج الدم من المرأة بحيث أنه يجاوز عادتها فإنها تجلس عادتها 6 أيام أو 7 أيام، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة، لا تترك الصلاة لأجله، وذلك أن المرأة المستحاضة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون لها عادة سابقة فترجع إلى عادتها، فلو كانت عادتها أنها تحيض كل شهر 6 أيام مثلا، وفي شهر من الشهور تجاوز الدم هذه المدة فما زاد على مدة العادة فإنه يعتبر استحاضة، فتجلس عادتها ثم تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة للعادة. والحال الثانية ألا يكون لها عادة مضطردة منتظمة، فحينئذ ترجع إلى التمييز، فما كان من الدم فيه أوصاف الحيض فهو حيض، وما لم يكن فيه أوصاف الحيض فهو استحاضة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي ابن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أيضا نشكركم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، شكر الله لكم مرة أخرى، ونستودعكم الله إلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.